وعن شعبة عن الفضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين فضيل بن فضالة الذي روى عنه شعبة ثقة، وقال أبو حاتم هو شيخ. فهذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وقد صححه أهل العلم وأنه صالح للاحتجاج. فيذكر عن أبي رجاء العطاردي أن عمران رضي الله عنه خرج عليهم وعليه مطرف من خز. المطرف نوع من الكساء، نوع من الأكسية. والخز قيل إنه صوف أو وبر مخلوط بنوع من الحرير، وقيل إنه أردأ أنواع الحرير، أردأ أنواع الحرير. فكأن الذين حول عمران رضي الله عنه استشكلوا هذا وتكاثروا، كيف يعني صحابي، وذكروه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا؟ فإما أنهم رأوا أنه نوع من الترف الذي لا يليق بالصحابة، أو أن الخز استقر عندهم أنه محرم. والخز مختلف في تحريمه، فمن حمل حديث حذيفة الذي مر بنا بالأمس ورجح الرواية التي ذكرها أبو داود وغيره ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخز والحرير، فذهب إلى أن الخز محرم وأنه نوع من أنواع الحرير وأنه محرم. ومن لم يرجح هذه اللفظة وقدم عليها اللفظة الأخرى الحيرة والحرير، فقال إن الخز إما أنه مخلوط أو أنه نوع رديء ولا يدخل في مسمى الحرير، فلا يتناوله التحريم. حتى أن أبا داود عدى نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبلغ عددهم 20 يلبسونه. فهذا مما يقوي أن هذا نوع ليس من الحرير الذي تناوله النص، إما لأنه مخلوط أو من أنواع الرديئة التي لا تدخل في هذا الحكم. فعلى كل حال عمران رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، من أفاضلهم ومتقدميهم، فبين العلة في لبس هذا وقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أنعم على عبده عبد أن يرى أثر نعمتي عليه. فكون المسلم يلبس لباسا حسنا خاصة إذا كان ممن أنعم الله عليه، هذا يكون من شكر النعمة. والله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث. فالحديث بالنعمة قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. فبلسان المقال أن تشكر الله وتحمده وتثني عليه وتسبح وتحمد، وبلسان الحال أن تظهر هذه النعمة، تظهرها، تبدو عليك. ما تكون الثياب رثة وفيها اتساخ أو تمزق، وإن كان بعض أهل العلم يرى أحيانا أنه من المستحسن في حق المسلم أن يلبس شيئا يعني من رديء الملابس ليقصر نفسه إذا وجد منها نوع من العلو والتعالي، فيتشبه بالفقراء والزهاد، فيلبس هذا في بعض الأحايين. ورد عن بعض السلف وبعض آثار تقوي هذا المعنى، لكن ينبغي أن يكون غالب حاله أن يعتني بلباسه. قد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه السلام قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فليس الكبر أن تلبس الملابس الحسنة إذا كانت على وفق السنة من غير إسبال وإسراف وإلا إذا كان إنسان مسبل ثوبة ليس هذا من الزينة الشرعية وليس من الجمال الذي رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذا خيلاء كما جاء الحديث، فجر الإزار يعتبر خيلاء. فإذن إذا الإنسان اعتنى بملابسه فكما قال عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق أي رده ودفعه والتكبر عليه وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم. فالشاهد أن حديث عمران رضي الله عنه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يلبس من الملابس حسنها وجميلها ويتجمل، خاصة في المناسبات، في المناسبات الأعياد والجمع والوفود، إذا كان عندك ضيوف أو أنت ضيف عند أحد، فهذا مما وردت السنة بأن المسلم ينبغي أن يتجمل في هذه الحالات. ولكن بغير إسراف. نعم، كل هذا يعني بقيد عدم الإسراف. أحسن الله عليكم. وهل يفرق إن كان في مجتمع يغلب عليه الغنى والترف، بغض النظر لو كان في مجتمع فيه كثير من الفقراء؟ نعم، منهم من يذهب إلى هذا، يعني أن الإنسان يراعي البيئة التي هو فيها، في شأن اللباس يراعي البيئة التي هو فيها والمجتمع وعاداتهم، لكن بحدود معينة. وكذلك التبذير. إن الإسراف والتبذير كل هذا يعني قد يكون من المترادف.